Tak, są to pewnie. My się też człowiek sam. الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. إحنا في هذه الأيام المباركة ألا وهي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة خير من ألف شهر، ولما تيجي تحسب الألف شهر 83 سنة واربع شهور، 83 سنة وتلت، يعني ليلة في العشر الأواخر تعادل عبادة صيام وصلاة وزكاة وحج وعمرة وأعمال الخير في 83 سنة واربع أشهر. يا الله، بتسوي العمر كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل منهم من يتجاوز، يعني ليلة بعمرك، ليلة القدر. وفيه سورة رقم 97 في المصحف الشريف، سورة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليه ليلة قدر؟ ما قالش نهار قدر ليه؟ ما هو اليوم عندنا نهار وليل. طب ليه ربنا اختص الليل بالقدر وقال ليلة القدر؟ لأن الليل وقت المحبين. الجماعة المنافقين يصلي بالنهار لكن يقوم ليل، مش هيقوم ليل. لا يقوم الليل إلا من يحب. طيب، يبقى الليل وقت الصفاء، التقاء الأحبة، فكانت ليل. طب ليلة ايه؟ طب ليلة بتاعتنا احنا كمصر، ولا ليلة بتاعت السعودية، ولا ليلة بتاع أمريكا اللي احنا سابقينهم بسبع ساعات؟ طب هي ليلة. طب الليلة دي امتى؟ ليلة مين؟ ما هو الليل والنهار متوجدين طوالي، ناس دلوقتي عندهم ليل واحنا عندنا نهار. طب هي كانت ليلة مين؟ ليلة من أنزل عليه القرآن في بلدة مكة بتوقيت مكة، لأن القرآن نزل على مين؟ على حبيبة محمد صلى الله عليه وسلم، تقبل ليلة، ليلة من ليالي مكة بتوقيت مكة. طيب، إن ليلة إيه؟ القدر. ما هو القدر؟ القدر اللي حتى بيقولها بيننا وبين بعض، يقول لك يا فلان ده قدر ومعروف عندنا قدر. القدر منتهى العظمة لله ولا يعلمها إلا الله، فسميت ليلة القدر. الجماعة أعداء الإسلام بيصيروا حتة ديت مشكلة، فيها مشكلة، بيجيبوا لنا فيها مشكلة، هم فاهمين إنها مشكلة، هي مش مشكلة، هم اللي ما همش فاهمين. يقول لك انتوا عندكم حديث بيقول التمسوها في العشر الاواخر من رمضان وفي ليالي الوتر 21 23 25 27 29. يقول لهم اه، طب يا اخوانا هنجيب لكم روايه عن النبي بتاعكم عليه الصلاه والسلام التمسوها في العشر الاواخر في الليالي الشافعة. هو ايه الحكايه؟ هي ليلة القدر في الليالي الوتر ولا في الليالي الشفع؟ هي في الاثنين، لأن هم ما يعرفوش إن الشهر العربي قد يكون 29، مش الشهر إما 30 أو 29. إذا كان الشهر 29 يقبل 10 الأواخر يبدأوا منين؟ من ليلة 20. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 هذه العشرة. طب لو كانت في شهر كامل العشرة الأواخر يبدأوا من ليلة 21، يبقى لو كان الشهر ناقص تبقى في الليالي الزوجية. طب وإذا كان الشهر 30 تبقى في الليالي الفردية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى وهم اللي مش فاهمين. ها يبقى التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، جت رواية في الليالي الوتر وجت رواية في الليالي الشفع. الشفع لما يكون الشهر ناقص 29، والوتر لما يكون الشهر كامل 30. طيب إن أنزلناه، الضمير بتاع الهاء ده الضمير انزل، انزل ايه؟ القرآن في ليلة القدر، انزل ايه؟ من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا جملة واحدة كان في ليلة القدر. طيب في ناس برضه بيحبوا يعني يشوشروا كده، يقول لك يا عم الحاج ده ليلة القدر دي اللي انت بتقول عليها في سورة القدر دي، ده احنا قرأناها في سورة الدخان. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. بس خلي بالك بقى الآية اللي جاية دي هي اللي فرقت، فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم، هو الفرق إيه؟ الفرق بين حق وباطل، لكن الفرق هنا جاي بين حقين. الفرق هنا جاي بين حقين مش بين حق وباطل. إزاي؟ هي اتجاه المسلمين للقبلة إلى بيت المقدس كان حق ولا باطل؟ كان حق. طب وتحويل القبلة إلى الكعبة حق ولا باطل؟ يبقى هي الليلة اللي جت في الدخان ما هيش ليلة القدر يا حبايبي، ليلة القدر اللي جت في سورة القدر، لكن الليلة اللي جت في أول الدخان في سورة الدخان ليلة النص من شعبان، لأن ربك قال فيها إيه؟ يفرق فيها بين كل أمر حكيم. كل الأمر الحكيم هينفرق فرقين، إيه؟ إذا حق وده حق. اتجاهنا للقبلة في بيت المقدس كان حق، واتجاهنا إلى القبلة في بيت الله الحرام حق. يبقى فرقت بين حقين، يبقى هي ليلة النصف من شعبان، أما ليلة القدر اللي هي في جت في سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب الهدف من سورة القدر دي عايزة مننا إيه؟ إيه المفهوم اللي إحنا نفهمه من سورة القدر؟ عايزنا نعرف الله حق المعرفة، لأن أنت إذا عرفت الله كنت أقوى خلق الله. إذا عرفت الله كنت أقوى خلق الله. إزاي؟ إحنا عندنا إيه الآفات اللي عندنا؟ خوف وغم وخوف من المكر والتبييت، مش دي الآفات الموجودة؟ طب أنت إذا كنت بقى عبد رباني وعبد لله والله ما هتخاف. ولذلك سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وارضاه وصلى وسلم على من علمه، اللهم صل على سيدنا رسول الله، بقول عجبت لمن خاف. اللي خايف يدور على واحد يكتب له ورقه ولا يقول له لبن حدايه كلبوز؟ لا ما ينفعش. اللي خاف يركن الى قول الله تعالى في سوره ال عمران، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف سيدنا جعفر بيقول ايه؟ فاني سمعت الله عقبها يقول فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ماشي. طيب اللي خايف من الغم والهم، وان في فرق بين الهم والغم، الغم على ما فات والهم بما هو آت، لسه حاجة ما جاتش، مهموم ليه؟ مقدما. ولذلك سيدنا علي كرم الله وجهه، الصحابة بيسألوه، قعدوا مع بعض كده، قعدوا زي ما احنا قاعدين كده، وقالوا ايه؟ ما هي أشد خلق الله؟ ايه أشد خلق الله؟ الصحابة اختلفوا، بعضهم قال الحديد، وبعضهم قال النار، وبعضهم قال الجبال، فدخل سيدنا علي كرم الله وجهه وصلى وسلم على من علمه. فقالوا له يا أبا الحسن ما أشد خلق الله؟ قال عشرة. وأما المستفتي يقول لك عشرة يعني هيعد لك عشرة، لأن هو لو مش عارف العشرة كان قال كذا وكذا وراح ساكت. لا، لأن مدينة هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها عشرة. الجبال الرواسي ولكن الحديد يقطع الجبال، تبقى ايه اللي اشد من الحديد من الجبال؟ الحديد. ولكن النار تذيب الحديد، يبقى ايه؟ النار. ولكن الماء يطفئ النار، يبقى ايه؟ ولكن السحاب يحمل الماء، يبقى ايه؟ السحاب. ولكن الريح يحرك السحاب بأمر الله، يبقى الريح. ولكن ابن آدم يتقي الريح، يوم عاصف ولا الدنيا مهوية يجي قاعد جنب جدر شجرة ولا جنب جدار ويداري ومخلي العاصفة تعدي، يبقى ابن آدم. ولكن السكر يغلب ابن آدم، ولكن النوم يغلب السكر، ولكن الهم يذهب النوم، فأشد جنود الله الهم. طب اللي عنده هم وعايز يزيحه يروح الدجال؟ لا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف سيدنا جعفر بيقول إيه؟ فإني سمعت الله عقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني مش خاصة بسيدنا يونس بس، لا ده بأي مؤمن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا يزيح عنه الهم. وعجبت لمن وكر به كيف لا يركن إلى قول الله تعالى في سورة غافر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فإن الله عقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. يبقى عندنا القرآن، عندنا الدستور السماوي، ونتبع شياطين الإنس اللي هم أقوى من شياطين الجن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر. يبقى قلنا ليلة القدر بتنسح في العشر الأواخر، إذا كان الشهر 29 بتيجي في الأعداد الشفعية، وإذا كان رمضان 30 تبقى في الأعداد الوترية اللي هي الشفع الوتر. طيب، إنا أنزلناه في ليلة القدر، بس إحنا كلنا كده كمصريين ويمكن كعرب أو كمسلمين عندنا اعتقاد إن هي ليلة 27. بعضنا كده فاهم بقوة الاحتفال بتبقى يوم 27 ونقول انها ليلة 27. طب اللي بيقولوا 27 دول دليلهم ايه على انها ليلة 27؟ الدليل بتاعهم ظني وليس قطعي. يعني ايه؟ عدوا سورة القدر، عدوا الكلمات، بس واو العطف ما تبقاش كلمة. ليلة قدر، وما أدراك ما ليلة القدر، هتلاقيهم 30 كلمة. جم عند كلمة هي لقوها 27، سلام هي، قالوا بس يبقى هي لل 27. ادي رأي للعلم. رأي آخر قال لك كلمة ليلة القدر دي، الجملة دي اتعادت في السورة كم مرة؟ ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى ليلة القدر جت كم مرة في الصورة؟ ثلاثة. طب عد حروف ليلة القدر كده، تسعة. ليلة القدر، ليلة القدر تسعة، الثلاثة بتسعة بسبعة وعشرين، يبقى ايه ليلة 27؟ يقول لهم ده برضك علم لا يضر وجهل لا ينفع. يبقى هي من ساحة كده العشر الأواخر من رمضان، ولذلك ربك قال ايه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. خلي بالك من أدراك، دي جت في القرآن، ما أدراك معانا هنا، وجت في سورة الحقة، الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة، وجت وما يدريك، يسألونك عن الساعة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إيه الفرق بين ما أدراك وما يدريك؟ ما أدراك أنت ما تعرفوش، بس هنعلمه لك يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما وما يدريك، علم الله لا يعلمه بشر. يبقى الفرق بين وما أدراك ما ليلة القدر وما يدريك، يبقى ما أدراك علم نعلمك إياه، وما يدريك علم دافع، علم الله سبحانه وتعالى. وبعدين أنا نصيحتي يا حبايبي إن إحنا عايزين ينتهي رمضان ونطلع من رمضان بشحنة نعيش بها لرمضان القابل إن شاء الله. لكن احنا بدأنا ايه؟ بدأت الحكاية الصيف، وجماعة الزهورات اللي زي حالاتي بينهم خلاص خدوا السرك بتاعهم ومشوا. قال لا ايه يا اخواني، ها إذا كان الله يعبد في رمضان فأحق أن يعبد في غير رمضان، لأن هو رب رمضان ورب غير رمضان. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغده، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك فيك. خلصين كده يا عم؟ فاضل لك نوبه؟ ماشي، ألف سلام، ألف سلام، سلام. ما هو الزهرات بقى خلاص خدوا السيرك ومشوا، في الزهرات اللي اسمه سبتوش الحكومة مش هتقدر تثبته، هم استطولوا الوقت يا عم الحاج الساعة 4 وربع. أنا مش فاهم بتقول إيه، أجيلك لغايتك يا أخي، أنت مش أحمد سلامة مسجد الأنبياء ورا الكفرة؟ أهلا أهلا.